القاهرة تقدم. حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. مستمعينا، عن الأيمان نتحدث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. لماذا سميت باليمين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأيمان جمع يمين، ومعناها عند علماء الشريعة توكيد أمر من الأمور أو تحقيق أمر من الأمور بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته. وعلينا أن نعلم أن كلمة اليمين أو كلمة القسم أو كلمة الحلف كلها بمعنى واحد. وعلينا أن نبدأ بأن الحلف واليمين لا يكون إلا بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته. يعني ماذا نعني بصفة من صفاته؟ نعم، كقولنا والله. إنسان عاوز يحلف يمين بيقول والله، ممكن يقول وعزة الله، ممكن يقول وعظمة الله وكبرياء الله، لصفات من صفات الله ربنا عز وجل. ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. هذا قسم، نعم، ربنا اللي بيقسم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف كان يقول: لا ومقلب القلوب. ومقلب القلوب صفة من صفات، نعم، الله سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى يختص بذلك دون غيره. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حلفه أو يمينه: والذي نفس محمد بيده، وهو المولى عز وجل. لو أن إنسانا قال: ويمين الله، في ناس كتير جدا بيقولوا هذا الكلام، ويمين الله كذا أو أفعل كذا. يمين الله يمين عند السادة الأحناف وعند السادة المالكية، لأن معناها أحلف بالله. وإن كان الشافعية رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يعدونها يمينا إلا إذا نوى الحلف بها، يعني لو كان المتكلم نوى بكلمة ويمين الله نوى بها أن تكون يمينا، يبقى تحسب يمين بنيته. يعني عند الشافعية نحتكم إلى نية الحال. نعم. أما عند الأحناف وعند المالكية فاعتبروها يمين دون حاجة إلى النية، لأن معناها أحلف بالله. في بعض الألفاظ الدارجة المستخدمة في حياتنا كل يوم، حد يقول علي اليمين، والله العظيم باليمين، هل هنا احنا دخلنا في الحلف أيضا باسم الله أو بصفاته؟ أستأذنك في أننا نؤجل، سوف يأتي، لكن علينا أن نضع أولا الأسس والقواعد والمبادئ في الأيمان بالنسبة للمستمع الكريم. اتفقنا على أن اليمين لا يكون إلا بذكر مين؟ بسم الله. بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته. أحيانا يا دكتور برضو بنلاقي حد يقول رحمة أبويا وحياة أبويا، نعم، والنبي، نعم، هل هذا عليه الصلاة والسلام هل هذا جائز أم أنه غير جائز شرعا؟ نستطيع أن نقول أن الحلف بغير الله تعالى أمر محظور ويحرم. محظور ويحرم. نعم. الحلف بغير الله تعالى أمر محظور ويحرم. ليه؟ لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به. أنا لما أحلف بواحد بعظمه، والله سبحانه وتعالى هو المختص بالتعظيم، فلا ينبغي أن أعظم غير من؟ لا عظمة إلا لله عز وجل. فمن حلف بغير الله كان آثما، لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الحلف بنبي ولا بولي ولا بأب ولا بابن. كتير جدا يقولوا حياة ابني أو حياة أبويا أو الكلام ده، كل ده كلام بعيد عن الشريعة الإسلامية، وعلى الإنسان إذا أراد أن يحلف يحلف بالله عز وجل. سنتوقف في هذه الحلقة عند هذا القدر دكتور، ونستكمل موضوع الحلف بغير الله في الحلقة القادمة. الأستاذ الدكتور أسامة العب، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.